الصغير الظلم بالحيوان كبيرا فكيف ببني آدم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان هذا في دابة بهيمة هرة قطة، فكيف بمن يظلم العباد حقوقهم وأموالهم وأعراضهم؟ فالله المستعان. فوعد الله عز وجل الظالمين فقال: فويل للظالمين من عذاب يوم أليم. والله تعالى يبغض الظالمين ويحب أهل العدل. قال سبحانه: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسطون هم الظالمون، وأما المقسطون فهم العادلون. الظالم لا يحبه الناس ولا يذكرونه إلا بسوء، وذلك تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ما من ذنب أجدر، يعني أقرب وأحق، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، أي من الظلم وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين. إن الظالم يمهله الله عز وجل ولا يهمله. قد يغفل الكثير من الظلمة ويغترون بقوتهم ويفرحون بما يفعلون، لكن هيهات هيهات. في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يخذل الظالمون يوم القيامة ويخذلون في الدنيا قبل ذلك. قال الله تعالى: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وقال عن أهل الكتاب: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا في الدنيا. وأما يوم القيامة قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال سبحانه: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. إذا اجتمع اثنان على معصية، إذا اجتمع اثنان على ظلم، فإنه سيفرق بينهما لا محالة. وذلك أن الظالم يحب الدنيا، وإذا دخلت الدنيا بين اثنين فرقت بينهما، كما يقول الإمام الحسن رحمة الله تعالى عليه: الظالم لا يهنأ بظلمه ولا يرتاح له بال. ولذلك فإن الله عز وجل ينتقم لهؤلاء. كيف ينتقم لهؤلاء؟ بأن يسلط على الظالم ظالم أظلم منه. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ويسلط على الظالم المظلوم الذي ظلمه، فدعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وكانوا أهل كتاب، كانوا نصارى، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وذلك أن المظلوم يدعو الله تعالى وقلبه منكسر، يدعو الله عز وجل دعاء مضطر، ودعاء المضطر مستجاب. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. جاء في صحيح البخاري أن امرأة ظلمت سعيد بن زيد، وكان سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، ظلمته في أرض ادعت أنها أرضها، فغضب سعيد بن زيد كما يغضب أي مظلوم، فرفع يديه وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. فشاء الله عز وجل أن يمد لهذه المرأة في عمرها فعمي بصرها وسقطت في بئر في تلك الأرض التي أخذتها من سعيد فماتت، فكانت تلك الأرض المغصوبة قبرا لها، والله المستعان. ودخل أحد الملوك الظالم مع ابنه إلى السجن فذكره ابنه يوما وقال يا أبتاه كنا في نعيم وزخرف وعافية وصحة وغير ذلك وصرنا إلى ما ترى. فقال يا بني إنها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. قال القائل لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخر عقباه من الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن عرض الظالم ساقط، يجوز للمظلوم أن يتكلم في ظالمه إذا احتاج إلى ذلك. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال عليه الصلاة والسلام مظل الغني ظلم، وقال لي الوالد يحل عرضه وعقوبته. لي الوالد من أخذ أموال الناس ولا يردها فهذا ظالم. يحل لمظلومه أن يتكلم فيه عند الحاكم وعند القاضي وعند من يعينه. من أنواع الظلم أيها المسلمون ظلم الإنسان نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أي أن نفسه عرضها للعذاب. والأصل أن يعرض نفسه على الثواب والنعيم. ومن ظلم الإنسان نفسه عدم دفع زكاة ماله وعدم الصدقات على الفقراء والمساكين. ألا فليعلم من يفعل هذا أن الله عز وجل سينتقم منه إن لم يتب إلى الله تعالى. تأملوا ما ذكره الله تعالى في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة، أصحاب البستان العظيم الجميل. كان أبوهم رجلا صالحا يعطي الفقراء حقهم والمساكين حقهم. فلما مات أبوهم اجتمعوا وأجمعوا واتفقوا وعزموا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فعزموا على البخل فغيروا وبدلوا نعمة الله كفرا. ماذا حدث لبستانهم وجنتهم؟ قال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت كالليل المظلم، أصبحت مثل السواد القاتم. لأن الله عز وجل عذب أصحاب هذه الجنة في بستانهم فحرق عليهم بستانهم فقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أقول في سورة الكهف كذلك ذكر الله تعالى قصة صاحب الجنتين الذي اغترب ببستانين وجنتين وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. عذب الله عز وجل هذا الرجل وانتقم منه في الدنيا، لكنه تاب بعد ذلك وأحيط بثمره فأصبح يقلق كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ألا تعلموا أن الظالم يكون خصمه يوم القيامة الله، يكون خصمه الله يوم القيامة، فما أصبره على هذه الخصومة؟ قال الله تعالى في آكل الربا: ولا يشك أي واحد منا أن الربا ظلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا أو فآذنوا بحرب من الله ورسوله. فآذنوا أي فأعلموا أنفسكم أنكم أعلنتم الحرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غضب، أعطى وأسلف وفعل أي شيء وجعل الله عز وجل شهيدا وكفيلا ثم غضب فيكون خصمه الله يوم القيامة. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه والحر لا يباع. قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، لم يعط أجر العامل أو تأخر في دفع أجور العمال وهو قادر على ذلك. لا يدخل جنة المظلوم حتى يقتص من ظلمه ويقتص من ظالمه. جاء هذا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، إذا مروا على الصراط بعد ذلك فيه قنطرة أخرى غير الصراط، قال: حبسوا بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى البهائم، ويقتص الله عز وجل لبعضها. في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقال للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. من الظلم حرمان العاملين حقوقهم أو إنقاصها أو المماطلة في دفعها، ومن الظلم الاعتداء على الآخرين في سلب حقوقهم أو أذى الغير في الأرض أو البيت أو الشوارع أو المساجد وغير ذلك. ومن الظلم أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن الظلم أن تقصر الزوجة في حق زوجها وأن يقصر الزوج في حق زوجه، كل هذا من الظلم، فليحذر الزوجان أن يقعا في الظلم. ومن الظلم تفضيل الأبناء بعضهم على بعض، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن الظلم أن يمنع الأب ابنته من الزواج أو أنه يزوجها من غير كفء وغير صاحب الدين والخلق، أو أنه يزوجها من رجل غني طمعا في ماله، فهذا كله من الظلم. ومن الظلم استطالة الرجل في عرض أخيه بالغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك، والتصوير بشتى أنواعه من الظلم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وأعظم الظلم كما ذكرت لكم الشرك بالله عز وجل، والكفر بالله، والحكم بغير ما أنزل الله، والطواف بالقبور، والسحر والشعوذة وغير ذلك من نواقض الإسلام المعروفة. وختاما فإني أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وتأملوا ما قال، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو أي شيء فليتحلل منه اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم